أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، كل الإيميلات التي تصل إلى البرنامج تقول لي لابد أن تنادي الأستاذ الدكتور فاضل السمرائي بالعلامة فاضل السمرائي، وأنا بناء على رغبة الجماهير والمستمعين الكرام نناديكم بالعلامة فاضل السمرائي. هذه رغبتهم وأنا لا أرغب بذلك. لما هذه رغبتهم سيد الدكتور؟ أنا لا أرغب. الله أكبر. لما؟ لا أرغب، يعني نتعلم منكم. أنا لا أرغب. هم يرونكم علامة وأنتم تستحقون هذا اللقب حقيقة، يعني نظرا لما تضيفونه في القرآن الكريم من علم فضيلتكم وما من الله تبارك وتعالى به عليكم. أنا أقل بكثير مما يظنون. الله أكبر. لا والله أنت أكثر يا دكتور، هذا التواضع يزيدك رفعة عندنا. الله يبارك فيك. نفع الله بكم إن شاء الله سيدي. سيدي، الأخت أم سليمان من دبي كان لها سؤال في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم. تتساءل عن تفسير قولي فقد كذبتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الآية الكريمة قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. نعم. هذه الآية. ما يعبأ بكم ربي يعني لا يعتد بكم لولا أنكم تتضرعون إليه وتدعونه وهو لا يعبأ بكم. يعبأ أي لا يعتد بكم. تمام. لا يعتد بكم. وما هنا تحتمل أن تكون استفهامية وأن تكون نافية، يعني ما يعبأ بكم بمعنى لا، إذا كانت نافية. نعم. وإذا كانت استفهامية يعني ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ما يعبأ بكم يعني. والاستفهام هنا يحتاج إلى جواب أم يكون غرض؟ لا لا لا، هو ليس غرض الاستفهام. استفهام يعني غرضه يعني إنكار مثلا، تهوين الأمر، وأنهم يعني ليسوا بتلك المنزلة التي لولا الدعاء فليسوا بشيء. سبحان الله. لا، لولا الدعاء ليسوا بشيء يعني. الله أكبر. جيد. لولا حتى قسم قال الدعاء ما أنه العبادة، هي الدعاء مخ العبادة. مخ العبادة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. صحيح. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالتضرع هو أشهر شيء فيها وهو مخ العبادة. صحيح. فلا يعتد بكم أي اعتداء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا دعا. فإذا هو لا يعتد بنا ربنا لولا تضرعنا إليه سبحانه وتعالى. لا. وربنا سبحانه وتعالى يعني غضب وعاقب أناس لأنهم لم يتضرعوا وأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قال: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. والتضرع يعني الدعاء. الدعاء بتذلل لله سبحانه. إذ التضرع الدعاء بتذلل. نعم، بتذلل. نعم. الإنسان. فيعني ربنا سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يعبدوه ويتضرعوا إليه ويدعوه، يعني هكذا. ولولا دعانا ربنا لا يعتد بنا أي اعتداد. فقد كذبتم، اللي هو وإن كان الخطاب أو عام، فقد كذبتم يعني بالكفرة. فسوف يكون لزاما، العذاب يكون لازما لكم، يحق عليكم لو لم تفعلوا هذا. فسوف يكون لزاما يعني سوف يكون العذاب ثابتا وحاقا حقا عليكم. بارك الله فيك. في قصة سيدنا موسى مع فرعون، يقول فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. الأخت تتساءل عن معنى الأسباب، وهل فرعون كان موحدا؟ فرعون كان يعبد آلهة، وهو يعني يرى نفسه هو الإله الأعلى الأكبر. أنا ربكم الأعلى. وقالوا له عن موسى ويذرك وآلهتك. إذن هو كان يعبد آلهة في المصريين من دون الله. لكن في نفسه ربنا سبحانه وتعالى أخبر عنه عن نفسه عن فرعون وقومه ماذا قال عنهم؟ قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. عن فرعون وقومه هذا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هو في نفسه يرى الآيات هذه هي معذرة، وجحدوا بها، بها من بالآية بالآيات التي تسع آيات الآيات نعم الآيات التي يعني ظهرت على يد سيدنا موسى العصا والقمل والجراد والدم إلى ذلك. تسع آيات في تسع آيات إلى فرعون. هم في الكلام جحدوا بها، أما في أنفسهم مؤمنين فيها. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هو يعني إذا جحد الشيء ربنا يحاسبه على ما أظهر. فالآن وقد كفرت قبل وكنت لما أغرق. إذن فرعون في حكمه كان مشركا يعبد آلهة ويذرك وآلهتك. نعم صحيح. هكذا. وقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. وهكذا هو قال ما أريكم إلا ما أرى وما أريكم إلا سبيل الرشاد. ما علمت لكم. إذن هو صحيح. ليس موحدا، هو مشرك كافر يعبد آلهة. هذا في فرعون. أما عند قوله قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. يعني هو في الحقيقة هو لا يريد أن يفعل ذلك، لأنه يعلم أنه لا يمكن الصعود إلى أسباب السماوات وإلى حتى هو معنى الأسباب إيه دكتور فاضل؟ الأسباب ما يتوصل به إلى شيء، أي شيء، أي ذريعة التي تتوصل بها أمر من الأمور هو السبب، والطريق أيضا هو السبب. في قصة ذي القرنين فأتبع سببه، أي طريق. فأتبع بمعنى مشى، مشى في طريق آخر، طريق فأتبع آخر. سببه نعم. يعني مشى في طريق. أنا أقول لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، يعني طرقها وأسير فيها وأنظر أين يكون إله موسى. ينظر في أسباب السماوات وفي طرائقها والطرق المؤدية إلى إله موسى لعله يصل إليه. نعم. وهكذا هذا معنى الأسباب يعني. نعم بارك الله فيك. القرآن الكريم سيدي من أحد الأسئلة التي وصلت إلى برنامج لمسات بيانية، يقول القرآن الكريم يستخدم مرة يصنعون ومرة يفعلون ومرة يعملون، فما اللمسة البيانية والدلالية في هذه الأفعال؟ الفعل عام يقع من الإنسان والجماد والحيوان. الفعل يفعلون يعني أو فعل أعم شيء. طيب أعم شيء فعل الماء فعل الرياح بقصد أو بغير قصد، جماد أو حيوان أو شيء فعل. العمل لا أخص من الفعل، يكون بقصد. العمل أخص من الفعل. نعم. فهو بقصده، قصد يعني واحد يعمل بقصد، ولذلك قلما ينسب إلى الحيوان. سبحان الله. نعم. يعني هم أصلا العرب يمكن لم تقولوا في الحيوان إلا العوامل في البقر التي تحرث، عوامل لها بقصد في ذلك. قصد الحرف. قصد الحرف. نعم. أما العمل أخص من الفعل، الفعل أعم للإنسان والحيوان والجماد بقصد أو بغير قصد. نعم. العمل أخص وهو ينسب للإنسان قل ما ينسب إلى حيوان. الصنع إجادة الفعل. إجادة الفعل. إجادته. يعني أخص من العمل. الله. لا ينسب إلى حيوان ولا ينسب إلى جماد، وليس كل عمل صنع حتى تحسن العمل، صنع الله الذي أتقن كل شيء. الله الله أكبر. صنع. إتقان وإجادة العمل، هذا الصنع. إذن هو أخص من الله. يعني إذن حينما يستخدم القرآن مثلا والله بما يصنعون، يعني يدبرون ويحاول إتقان ما يفعلون. لا إله إلا الله. نعم، لا إله إلا الله. خبير بما كانوا يصنعون، يدبرون ويتقنون ماذا يريد أن يفعلوا، سيأخذون الحيطة وما إلى ذلك، ماذا نفعل، هذا لو قال كذا ماذا نصنع، لو هذا الصنع. مدبر. مدبر مدبر. إتقان الصنع، إجادة العمل، هذا يعني خاص. إذن يعني كله فعلا بحسب الآية التي ورد بها القرآن الكريم، لكن نقول بشكل عام أن الفعل هو أعم. نعم. والعمل أخص ويكون بقصد. الفعل لا يشترط فيه القصد، يكون بقصد أو بدون قصد، من الحيوان والجماد وكل، يعني نقول هو فعل هذا وفعل هذا. قد يكون بقصد أو بغير قصد. لما يقول من فعل هذا بآلهتنا مثلا، ما قصد، يكون قصد أو دون قصد. أو بغير قصد. إنما العمل يكون بقصد. بقصد. والصنع أخص، إجادة العمل. إجادة العمل. اللغة العربية دقيقة دكتور فاضل، في هل في ترادف في اللغة العربية بهذا المعنى؟ إذن فيها خلاف حقيقة بين اللغويين، هل فيها ترادف أو لا. قسم يقول هنالك ترادف، وقسم يقول لا، هذه لغات يعني صنع وفعل وعمل. لا ليست هذه ليست مترادفة أصلا، كلها تدل على الفعل بس أو العمل. لا أي طبعا، الترادف مثل المدية والسكين، كلمتان متقاربتان تدلان على دلالة واحدة. حتى قالوا أسماء السيف ليست مترادفة، والسيف فقط والباقي كلها صفات ليست أسماء. الحسام من الحسم، كل شيء. قالوا هو اسمه السيف، والمشرفي، كل الباقي الباقي كلها صفات. والأسد، طيب الأسد هو قالوا الأسد فقط هو الاسم. وغضنفر ورئبال وتاج وصعب كلها وقسورة في وجهه ومشيته، وأيضا مثبتة موجودة، والصلهام والقسورة من القصر، كلها صفات ليست أسماء. ليست الأسد، الاسم هو الأسد. وغضنفر لا، في إما أن يكون في مشيته كالرئبال، أو في هيئته ما كان له شعر كثيف أو ما لا. نعم، سبحان الله. ليس كل أسد غضنفر. إذن هو اسمه أسد، وكل ما عداه صفات عنده. صفات. الرئبال يتعلق بالمشية، القسورة من القصر، قصر يعني يقصر الفريسة. يعني ماذا يقصر؟ كيف يقصر؟ قصرا. ما كل قصر تقصر واحد، يعني تمسكه وتقصر على بقوة وشدة وعنف هكذا. هذا القرآن الكريم يستخدم قسورة. قسورة. لكن في القرآن الكريم هل يجوز أن نقول هنالك ترادف في القرآن؟ يعني كلمة ممكن تحل محل كلمة أخرى؟ لا، تبقى التفسير هذه، يعني تفسر كلمة، تبينها بما هو أوضح للسامع أو للسائل. يعني إنما لا يجوز أن تحل كلمة مكان أخرى بالقرآن محلها، يعني في القرآن نفسه. تحل. لا، بيانيا لا يصح. لا يصح بيانيا، لا يصح. أما كلام عام كأي متكلم يعني ممكن. جائز. ليس القرآن لا. يعني أود أن أصل مع حضرتك النقطة، أن كل كلمة في القرآن الكريم لها مكانها المناسب الذي وضعت فيه قطعا، ولا يجوز تبديلها حتى بكلمة تقاربها في الدلالة، لا يجوز. يعني توفاهم وتتوفاهم مع أنهما نفس اللفظة. ونفس الفعل، والفعل توفاهم الملائكة فعل مضارع. صحيح. وتتوفاهم فعل مضارع. صحيح. لكن لو أردت أن تستبدل في كلام الناس تستبدل، لكن القرآن هنالك سبب، قال توفاهم وقال تتوفاهم. سبحان الله سبحان الله، بارك الله فيكم. من هذا المنطلق أيضا سؤال للبرنامج، يقول ما الفرق بين قول تبارك وتعالى يا أيها النبي ويا أيها الرسول؟ الرسول من الرسالة، تبليغ. نعم. أي الرسول، يعني حتى لو لم يكن نبيا، كلمة رسول يعني إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. يعني الرسول معه رسالة. مع إيه؟ نعم. تبليغ. النبي يبلغ. لأن النبي هو عام، أعم، قد يكون رسولا وقد يكون لنفسه ليس مكلفا بتبليغ دعوة إلى الآخر. يعني كلمة النبي أعم، الرسول يعني في مصطلح لما في حدود الرسالة، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. كل رسول نبي. نبي النبي أعم، قد يكون ليس مكلفا بالتبليغ، مثل يعقوب عليه السلام ما مكلف بتبليغ قومه ونبي هو نبي طبعا. لا طبعا أنا أعرف أنه نبي لكن لسه وإسحاق نبي. يعني المبلغ المكلف بالرسالة والتبليغ هو رسول، الغير الذي غير مكلف هو نبي. النبي قد يكون رسولا وقد يكون غير رسول. ففي القرآن لما يا أيها الرسول يعني ينظر فيه إلى جانب التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والقرآن يستخدم يا أيها الرسول أيها النبي للدلالة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقلت كل ما قلت أنا كل أنا سيدنا محمد نبي ورسول، كل رسول نبي، وكان رسول النبي كان رسول النبي. فالنبي أعم، النبي قد يكون رسول فيستعمل في جانب الرسالة للدعوة والتبليغ، وقد يستعمل في جانب آخر جانب الشخصي الذي ليس بالتبليغ استعمل النبي. يعني أضرب لك مثل، قل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين ما تبليغ قالوا آمنا بأفواههم. النبي عام، كلمة النبي عام. يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال، قل من في أيديكم من الأسرى، يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، تبليغ نساء المؤمنين. قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، هذا شيء شخصي بينه وبين الأزواج، لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. إذن كلمة النبي عامة، يعني القرآن يستخدم يا أيها الرسول إذا كان يتكلم في أمر خاص بالرسالة أو التبليغ. نعم. النبي عام. النبي عام. جيد. بارك الله فيك. أخونا عبد الحليم الشخاترة بعت لإيميل البرنامج يتساءل عن الفرق في قوله تبارك وتعالى أنما استخدم القرآن الكريم كفر عنهم سيئاتهم وغفر ذنوبهم أو حط خطاياهم، الفرق بين الثلاث عبارات. هو هذا السؤال الحقيقة أيضا كان قديم وأجبنا عنه من حلقات بعيدة. السيئات هي صغار الذنوب، الصغائر. نعم. الذنب أكبر، الخطيئة عامة. هذا كفرق أولي. مرة ثانية، الذنب السيئة الصغائر. الصغائر. الذنب أكبر. الذنب أكبر. الخطيئة عامة. جيد. عامة. نعم. يبقى كيف يستعمل، لماذا يستعمل مع السيئات التكفير؟ كفر عنهم سيئاته. لماذا يستعمل مع الذنوب المغفرة؟ اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. جيد. احنا ماذا قلنا؟ قلنا السيئات هي الصغائر، صغير. والذنوب الكبائر. التكفير هو في الأصل كما هو معلوم هو الستر، وكفر ستره، كفر الشيء ستره، ومنه اشتقل هذا رجل من كافر، يعني نعم. كفر بالله أو كفر بأنواع من الله، ومنه هو في الأصل كفر النبتة البذر للزارع غطاها سترها بالتراب. جيد. كفر. نعم. والليل سمى كافر، الليل إيه؟ الليل من أسمائه الكافر، طبعا من أسمائه الكافر لأنه يكفر. نعم. يستر الناس ما يخليهم يرون. لفيك أجر مجاهد إن صح أن الليل كافر. جيد. كافر الليل من أسمائه كافر، من أسماء الليل. لماذا؟ لأنه يكفر يستر. صحيح. هذه المسألة. نأتي الآن المغفر. المغفر هو الستر، الغفر يستر. طب أيضا أخلي اللحظة. حاضر. شوف أيضا ولا لا. طيب المغفرة من الستر. من الستر. من هو المغفر؟ المغفر الآلة التي تتقي فيها السهام بالحرب، لبس المغفر. الآلة التي تلتقي يلبسها في الحرب يلبس حتى يتقي السهام تقيه مغفر. صحيح. تحفظها صحيح. زين الليل في الليل ليل كافر كافر، هل إذا ضربت واحد بالسهم الليل سيحفظه؟ لا، لكن هو ساتر المغفر يحفظه. يحفظه يستر يعني ستر مع الحفظ مع طبعا هو الماء هذا الأصل. جيد. فلما كان الذنب أكبر يصيب الإنسان إرادة ستر أكثر. يا الله جميل جميل. أخف هذا كم يعني عندما تغفر بالتربة بذرة قد راح تكون حفرة صغيرة ترميها بالتربة فوقها كذا. لا نعم. المغفرة غير شكل. نتوقف عند هذا الكلام فاصل ونعود الاستماع لفضلاتكم مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومع أن نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. مرحبا بك. بارك الله فيك. عود إلى ما كنا نتحدث فيه قبل الفصل، الذنب والسيئة والخطيئة. الخطيئة. نعم. إذن كما يعني قلنا قبل قليل الذنب هو أكبر من السيئة. ولذلك يستعمل معها المغفرة، لأن لما كان أكبر يحتاج ما يحتاج إلى وقاية أكبر فيستعملها. نعم. الخطيئة عامة، قد تكون لأكبر الذنوب وقد تكون للصغائر. خطيئة قال حط عن يعني في هم يستعملون في حط عنا خطايانا أحيانا الناس. هم كان سؤال أيضا ذكر قديم، شنو ما معنى حط عنا خطايانا؟ الحط هو الإنزال من فوق، يعني كونه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، لأن يعني هذه أحمال أوزار هذه فيحطها عنهم يعني يضعها عنهم. إذن الخطايا عامة تستعمل فيها كلها. الخطايا عامة سيئة صغائر الذنب، ما هو الذنب أكبر. استعمل التكفير كفر عنهم سيئاتهم، استعمل ذنوبنا صغيرة صغيرة. مع الذنوب يقول الغفران. غفران. جيد بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. الأخت أبو محمد من المملكة العربية السعودية لها سؤال في الفرق بين التحطيم والتهشيم في القرآن الكريم. هم التحطيم عندهم كسر الشيء اليابس. نعم. تحديدا. أما اختلفوا في التهشيم. كسر الشيء اليابس هو التحطيم. نعم يعني يا أيها النمل ادخلوا مساء. لا بأس. طيب. هاي يمكن أيضا هم قد يكون هو مثار السؤال الصور قد يكون هذا أو نحوه. لا يحطمنكم سليمان وجنود. التهشيم يقولون في كل شيء ليس في اليابس وحده. تهشيم يعني حتى الرطب ممكن يتهشم. هشم هو ممكن. هشم بمعنى ماذا؟ كسر. قسم جعله في اليابس وقسم لا في اللغة قالوا هو عام لا يخص اليابس. واستدلوا على ذلك طبعا بأمثلة. طبعا هم عندهم في اللغة. لكن هو السؤال لا يحطمنكم سليمان وجنوده. للنمل لا هو. هم قالوا يعني في الأخير يقول النمل وقسم من الحشرات فيها مادة السيليكون. والسيليكون يعني مما يصنع منه زجاج وهو للتحطيم قابل للتحطيم. سبحان الله. نعم. يقول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الإعجاز العلمي في القرآن. أبي إذا التحطيم أخص. أخص. والتهشيم عام. عام. لما يقول هشيما تذروه الرياح. من معاني. من معاني. نعم. جيد. استخدم القرآن الكريم الكفل والنصيب. فما الفرق؟ ويمكن من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. نعم. وأظن هذا أيضا السؤال كثير. نعم. جملة مرات على أي حال. الكفل يكون من معانيه المثل. يعني الكفل كفل الشيء مثله. تماما. نعم. جيد. من معانيه. نعم. من معاني المثل. النصيب عام. صغير وكبير وأكبر هذا النصيب. فلما قال الشفاعة الحسنة قال يكون له نصيب منها. ليس مثلها ما هو أعلى منها. الشفاعة الحسنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى من جاء بالحسنة فله خير منها، خير صحيح. منها السيئة لا مثلها، فلا يجزى إلا مثلها السيئة. أحسنت. نعم. فاستعمل الكفل بالشفاعة السيئة لأن يجزى مثلها، واستعمل النصيب للشفاعة الحسنة، الشفاعة الحسنة لأنه قد يكون العشر أمثال. أما ما ذكر بعض اللغويين أن الكفل في الأمور السيئة والنصيب بحسنة لا، ليس صحيحا، لأن ربنا قال يؤتكم كفلين من رحمته، صح. وقال فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. استخدم هذه مكان تلك بالنسبة لي الحسن والسيئة فيعني هذا غير دقيق ما ذكره بعض القدامى إنه هذا، لكن هو الكفل من معانيه المثل، ولذلك استعمل مع السيئة. يقول كفلين من رحمته، نصيبين مثلين، يضاعف مرتين، يضاعف كفلين نصيبين، صحيح. من ظلم أنا يقول يؤتكم نصيبين من رحمته، ويضاعف الأجر يضاعف. صحيح صحيح، بارك الله فيك. الأخت أم أحمد من دبي كان لها سؤال، في يعني سؤال عن بالقرآن، كل الأنبياء كانت تدعو في بادئ دعوتهم إلى عبادة توحيد الله سبحانه وتعالى، أما سيدنا لوط فيدعو إلى ترك الفحشة أولا، فلما؟ أظن يعني هذا الكلام فيه نظر، لأن أيضا سيدنا لوط وإن كان في كثير من المواطن يذكر الفاحشة، لكن هو أيضا في مواطن أخرى ذكرها، ويبدأ بالتوحيد كبقية الأنبياء. يعني لو عدنا إلى سورة الشعراء ونرى سياق سيدنا لوط في الآخرين، راح نلاحظ هو يبتدئ بما بدأوا به تماما. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. كل الأنبياء الذين ورد في سورة الشعراء يبدأون هذا البدء كلهم بلا استثناء. يعني ثمود راح يقول هكذا، عاد راح يقول هكذا، قوم نوح راح يقول هكذا. إذن هو ذكرهم، لكن هو يعني في مواطن كثيرة يذكر بالفاحشة التي فعلوها، التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين أبداً. أبداً. اخترعوها يعني. اخترعوها، ابتدعوها. ما فأكد ما سبقكم إليها من أحد من العالمين. فبدأ بهذه الفاحشة، الفعل المنكر العظيمة، لأنها لم يسبق فيها. فكان لضخامتها وفحشها وقبحها. وراح يكونون سنة سيئة لمن بعدهم إلى يوم الدين. هم يتحملون وزرها. هم يسألون عنها. عنها. يسلم يا رب. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهي الأمر أمر فظيع يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك. الأخت فاطمة من أبو ظبي كان لها سؤال في قول تبارك وتعالى وإن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، معنى عسى في القرآن الكريم دكتور فاضل؟ لا، معنى عسى في القرآن الكريم هو كان قبل كم حلقة قلنا هو عسى طمع وترجي، وذكرنا في حينها عسى الله أن يأتي بالفتح، وعسى ربه أن يأتي بهم جميعا، يعني على رجاء أن يذهب، يعني يكون الإنسان راجيا، قل عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، راجيا. أما الآية التي سألت عنها وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، هي الآية أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. الأعراف الآية، عرفت الآية في الأعراف. عرفنا. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، يعني أولم ينظروا في اقتراب أجالهم وتوقع حلولها عليهم، فيرتدعوا ويسارعوا إلى فعل الخير، ويتوبوا يسارعوا إلى التوبة طلب الحق. يعني أولم ينظروا في اقتراب آجالهم، لا يتوقعون ذلك، أن يتوقعون حلولها في كل لحظة من اللحظات، ألا يتوقعون ذلك، ألا يتوقعون أن آجالهم مقتربة فيتوبوا. فعسى هنا بمعنى توقع. توقع نعم، توقع عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أنت يعني ينبغي أن تتوقع فيما تحب قد يكون فيه شر. نعم صحيح. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو يعني قد يتوقع أنه مما يكره قد يكون فيه خير. يعني عسى بمعنى توقع. توقع أن يكون طمع فيه كذا. والترجي وقد تأتي للتوقع. يعني مثلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم المتوقع منكم هذا أن تفعلوا؟ يعني فهل عسيتم أي فهل توقعتم؟ توليتم. ممكن. إذن الفيصل في تحديد دلالة كلمة ما في اللغة العربية والسياق ليس المعاجم مثلا نلجأ إلى المعجم المعجم, المعجم يعطيك الكلمة مفردة هكذا معنى عام لكن تدخلها في سياقها يتضح. إذن يعني سيد الدكتور فاضل مسألة صعبة على كثير من الناس حقيقة فهم أي القرآن الكريم أو فهم سياقيات العربية عموما. لا مو هكذا يعني لا يصح الاستناد إلى المعجم وحده للفهم في كل لغة من اللغات يعني في اللغة الإنجليزية إذا أنت كنت لا تعلم اللغة صحيح أعطيك نص أنت لا يمكن أن ترجم النص من مجرد المعجم لا يمكن يعني السياق السياق السياق السياق يكسي يكسي الكلمة كساء جديدا خاصا بي لا شك نعم. أخونا إياد من الأردن له سؤال في قولة الفرق بين قوله تبارك وتعالى إن الله خبير بما يصنعون في النور وفي النحل بما كانوا يصنعون الفرق هو يعني قراءة كل من الآيتين يوضح هذا الأمر هي آية النور نقرأها نعم تفضل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون آية. نعم. آية النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون هذه قرية قديمة بائدة كانت تفعل فذكر تاريخها تاريخ هذه حالة مستمرة ثابتة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذه حالة مستمرة إلى قيام الساعة إن الله خبير حال أمر حال هذا ليس مثل تلك القرية القديمة التي كانت أمانة مطمئنة فكفرت قطعا كيف يقول سبحان الله إذن حتى لو وقفنا على جزء من الآية نستطيع أن نفهم حتى تضعها في سياق في سياقها يتكلم عن أمر مستقبل عن أمر ماضي عن مسألة الزمن في القرآن الكريم أيضا تحتاج إلى إذن بما كانوا أي قديما. في الماضي طبعا. أما في النور إن الله خبير بما يصنعون الحال غض البصر طبعا غض البصر بارك الله فيك أخونا سعد بن عمان له سؤال في قوله تبارك وتعالى فأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا لقد قدم ذكر عذاب ذي القرنين على عذاب الله سبحانه وتعالى وفي الجزاء قال العكس لما لا هو يعني السؤال الشق الأول سليم صح نعم هو قدم عذاب لأنها في الدنيا متقدم عذابه متقدم عذاب ذي القرنين ليس متقدما في الدنيا بلى الآن اللي يفعل يطاله القانون أما من ظلم فسوف نعذبه صحيح إذن الذي ظلم هو راح جزاء ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا هذا بحسب الزمن أما الجزاء وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن هو من اللي هو ما قال أنا سأجازي هو الجنة هو الصيف له جزاء الحسن وسنقود له من أمرنا يسر ليس جزاء هذا لا يعني القول بارك الله فيك هو جزاء لا لم يثو هي فله جزاء الحسن الجنة الجنة طبعا إذن هو ذكر جزاء الآخرة ولم يذكر جزاءه بالنسبة للعمل الإيمان والعمل هذا الجنة نعم أما الظلم هذا ينبغي أن يحاسب عليه في الدنيا يطاله العذاب فيعذبه ويطال القانون كأي واحد يفعل عمل هذا يعتدي على الآخرين صحيح لا يعاقب. نعم. ثم ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة يعاقب إذا لم يستوفي العذاب في الدنيا. هذا صحيح. أما الجزاء الجزاء ولم يذكر له جزاء، ما قال أنا سأجزي، ما قال سأجزي يعني. قال فله جزاء الحسنى، والحسنى هي الجنة. صحيح. نعم. وسنقول لهم بارك الله فيك أحسنت. إذن وقد يعني قدم في الجزاء، قدم مكافأة الله سبحانه وتعالى، ولم يذكر له، لم يذكر له مكافأة. هو قال فله جزاء الحسنى، هذا ربنا سبحانه وتعالى، هذا جزاء الجنة، هذا جزاء. وسنقود له من أمرنا يسرا. ليس جزاء. ليس جزاء هذا. ليس جزاء هذا. جيد. هو اللي يعمل يريد جزاء، لا يريد كلام مرحبا بارك الله فيك. الذي يؤمن ويعمل صالحا ماذا يريد؟ الجنة. الجزاء ولا يقول أحسنت هذه. لا لا ما يريد كلام، يريد الجنة. وهكذا. فعلا صحيح. وقدم من آمن يريد جزاء، قدم له الجزاء الحسنى. وأحسن بارك الله فيك، الله يجزيك خير إن شاء الله. وسنقول لهم أمرنا يسرا. وأحسن بارك الله فيك، الله يجزيك خير على ما قدمت. تجازيته يعني؟ لا. خلاص. إذا ذكر الجزاء في الإيمان والعمل الصالح. لم هو يعني في العذاب هنالك عذابان، عذاب في الأرض وعذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا وأخرى. اعتداء هذا على الآخرين كأي ظلم في الأرض يحصل. ألا يحاسبه القانون؟ لا تحاسبه السلطة؟ يحاسبه. ملابد؟ وهذا الآن ملك وقائدك، لا يحاسب الظالم اللي يعتدى على الآخرين؟ نعم. ولابد لابد أن يقيم عليه الحساب. صح. ذاك الجزاء هو مو مكلف به. الإيمان هو ليس مكلفا بجزاء الإيمان. نعم. أنت مكلف بجزاء المؤمن؟ نعم. لست مكلفا. نعم. السلطة ليست مكلفة بجزاء المؤمن. صحيح. لكن مكلفة بعقاب الظالم. جيد. نلاحظ مع ذي القرنين أنه يستخدم السين أو سوف، أما من ظلم فسوف نعذبه وسنقول له من أمرنا يسر. السوف في استعمال القرآن أكد من السين. سوف في القرآن أكد من السين. أكد من السين. كيف؟ لا أفهم. مش الاثنتان يدلان على المستقبل؟ على المستقبل، لكن بعضهما أكد من بعض. مثل إن واللام. إن أكد من اللام. إن واللام أكد من إن وحدها. إن أكد من اللام. لمحمد اللام. لمحمد مسافر مؤكدة. إن محمدا أكد. إن محمد لمسافر أكد من الاثنين. جيد. إذن سوف أكد من السين. أكد من السين. هكذا يستعمل القرآن. سوف أكد من السين. أما من ظلم فسوف نعذبه. هذا يحتاج الآن أنت تعذب. لابد مثل لابد تعاقبه وتتركه. صحيح. وتاني فلو جزاء حسنا وسنقول يعني له. قلت ولا ما قلت يعني أحسن طيب خاطرة. سبحان الله. وهكذا. العرب يفهمون السين وسوف وهذه أكد وتلك لابد وهذه إن حدثت لا بأس بها. ما لغتهم يعني. سبحان الله العظيم. يعني أضعنا اللغة والله يا دكتور فاضل، أضعنا اللغة. بارك الله فيك. السؤال من أخينا نور الدين من فلسطين، يتساءل عن معنى كرسيه في قوله تبارك وتعالى واسع كرسيه السماوات والأرض، ويقول ولما جاء مع السماوات مع أن السماء عام كما تفضلتم في حلقة سابقة دكتور فاضل. هو الكرسي محل الملك، يعني يقعد عليه جلوس. جلوس يعني. نعم. في الأصل ولو في القرآن يتحدثون عن الكرسي والعرش كلام كثير، ولست بصدد عن هذا الأمر يعني. نعم. السماوات هي محل الملائكة، منازلهم هي الملائكة. السماوات هي محل الملائكة. نعم. والأرض محل الثقلين. نعم. الإنس والجن. والجن هذا الأرض. نعم. والكرسي الملك ينبغي أن يكون على رعية. صحيح. الرعية وين؟ بالسماوات والأرض. صح. الملائكة وليس المخلوقات السماء. وليس السماء. السماوات. السماء عامة. السماوات يقصد بها السبع سماوات. طبعا. طب السماء؟ لا عامة. حتى الفضاء طير مسخرات في جو السماء السقف. ولقد زينا السماء الدنيا. واحدة الدنيا قال. السماء الدنيا. السماوات. السبع. السبع. السماوات السبع. السماء عامة. سبحان الله. نعم. إذن واسع كرسيه السماوات والأرض. نعم. على الحقيقة، وهي كما قالوا السماوات السبع والأرض في الكرسي كحلقة في ثلاث كما في الحديث. السماوات السبع والأرض، والأرض في الكرسي كحلقة في فلاة صحراء. الله أكبر. والكرسي في العرش كحلقة في فلاة، هكذا في الحديث. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. الكرسي في العرش كحلقة في فلاة، والسماوات السبع والأرض للكرسي كحلقة في فلاة. طب ومعذرة حضرتك قلت الكرسي في العرش، هو الكرسي أكبر أم العرش؟ العرش يوم لا العرش، العرش عرش العظيم. مش العرش المكان الذي يوضع عليه الكرسي؟ احنا ما بدي ادخل هالشيء. لا انا يعني على هالعمش السرب باختصار شديد. قالوا الكرسي محل القدمين. يعني انا اريد ان اتصور الموقف فقط، يعني انا ما ادخل على ملك وهو جالس على كرسي. احنا ما نقيس هذا بالنسبه لله. طيب. هم قالوا الكرسي محل القدمين والعرش لا يقادر قدره. هذا في الاثر. والعرش؟ لا يقادر قدره. الله أكبر. هكذا في، لا. في الآثار. طيب. أنا طبعا لست أشتغل في هذه الأمور، لكن هذا في القراءة السريعة. قالوا الكرسي محل القدمين والعرش لا يقادر قدره، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلا. ربنا يصف العرش، الرب العرش العظيم. يعني أنا كنت أريد أن أتصور فقط أن إذن السماوات والكرسي والعرش فوق الكرسي. العرش. العرش وال. ثم استوى على العرش. نعم. لأنه أيضا القرآن الكريم يستخدم عرش. طبعا. هكذا عرشك هي مكان الجلوس مثلا. مكان الجلوس. مكان الجلوس عندنا. نعم نعم مكان الجلوس. ما الكرسي ما الكرسي. كرسي أقل. أقل. يعني أنت الآن تقول للملك هذا العرش. نعم. لكن أنت في البيت تقول هذا كرسي. وسمي عرش ولا سمي عرش. كرسي الكراسي البيت تستعمل العرش. على كرسي. لا كرسي وما سمي عرش. مع الملك عرش متمام. صحيح. الملك عرش. الكرسي الكرسي يعني احنا في البيت نقول هذا كرسي كرسي هذا كرسي كراسي كراسي. نعم. ما نقول عرش ولا عروش. ولهذا قال واسع كرسيه السماوات فما بالك بالعرش. يا الله لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. هو الكرسي هكذا فما بالك بالعرش. طب إذا قال في خارج القرآن مثلا يعني واسع كرسيه السماء، ما هو استعملها في الملك وذكر الآن الملائكة ولا يشفعون كذا. نعم. إلا ذكر ملك هذا الآن. صحيح. حتى قالوا أصلا من معاني الكرسي الملك والتدبير في اللغة. في اللغة الكرسي في الملك والتدبير. نعم في اللغة. هذه هيئة معنوية لا يقصد بهذا الكرسي الذي نجلس عليه. لا لا لا الملك والتدبير. نعم في اللغة من معاني الكرسي الملك والتدبير والقدرة أيضا. نعم. ولذلك المفسرين هم يعني ذهبوا مذاهب قسم قالوا هذا من المتشابه، لأن اللغة تحتمل معاني كثيرة في هذا المثل. لكن كما علمتنا دائما حضرتك نلجأ إلى السياق. نعم. الآية القرآنية واسع كرسيه السماوات والأرض قدرته ملكه كله يجوز هنا أيضا. هو يعني ألم يسع ملكه السماوات والأرض. صحيح. ولذلك ذهب من ذهب إلى هذا المذهب قال وسع ملكه السماوات والأرض. سبحان الله. وسع وحتى استعمال الكرسي في الكرسي هنا يعني اللي يعني الكرسي هكذا هو الكرسي. يعني الآن نقول الملك مثلا يجلس عليه لو كان الملك. نعم. زين فالملك ملك وذكر هنا سياق وفي الملك أيضا. صحيح. له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض بعد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني يشفع مو يتقدم إلى الشفاعة غيرك هو أعلى صاحب الأمر. صحيح صحيح. بل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إلا بما شاء. إذن ناسب هؤلاء يحتاج إلى ساكن، والسكن هو في السماوات والأرض. نعم. الذي يشفع والذي كذا هو يحتاج إلى ساكن، والساكن هو في السماوات والأرض. نعم. الملائكة والثقلين. جيد. فإذا كلمة كرسيه من أنسب. وسع كرسيه فما بالك بعرشه. سبحانه لا يعلمه إلا الله. خلاص لا يقادر قدره. قال لا يقادر قدره. صحيح. نسمع الجملة مرة ثانية. الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقادر قدره أبدا سبحانه وتعالى. طب هنا سيد الدكتور واسع كرسيه السماوات وقال الأرض، ألم يجمع الأرض من سبع أراضين أيضا أو سبعة، أم الأرض الطبقة الأولى هذه؟ وقال ومن الأرض مثلهن، أقصد بها العموم. هي العموم، لم ترد الأرض في القرآن مجموعة أصلا، ولهي تجمع على القياس أرض أراضين. طبعا تجمع. أراضين في الحديث طبقة من سبع أراضين. يعني نأخذ فاصل ثم نعود إلى حفظاتكم مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم بعد هذا الفاصل لأستاذنا معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي ولمسات بيانية. كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه، ومع نرحب ضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك دكتور فاضل. مرحبا بك، بارك الله فيك. ناخذ هذا الاتصال الهاتفي من سوريا، اخونا الفضيل ابو فراس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا سيدي. جزا الله خير اذاعه الشارقه. سورة هود. نعم. الآية 111. نعم. إنه بما يعملون خبير. نعم. والآية 112. إنه بما تعملون بصير. نعم. البقرة 234. والله بما تعملون خبير. نعم. والآية 240. والله عزيز حكيم. يعني الآيتين ختمت، كل واحدة ختمت شكل، مع أنه اثنين بتحق بتكلموا على المتوفى عنا زوجة. يعني نعم. السؤال لحضرك في سؤال حضرك سيدي في خواتيم الآيات. في خواتيم الآيات. إيه طبعا. نعم. إيه الفرق. نعم. حاضر. بسورة آل عمران. نعم. 176. عذاب عظيم. طيب. و 177. عذاب أليم. و 178. عذاب مهين. يعني على خواتم الآيات كمان. حاضر. سورة النحل. نعم. الآية 44. أنزلنا إليك الذكرى. والآية 64. أنزلنا عليك الكتابة. والآية 89. نعم. نزلنا عليك الكتابة. الفرق بين نزلنا وأنزلنا، وكمان الفرق بين إليك وعليك. حاضر. وجزاكم ألف ألف خير. بارك الله فيك سيدي. إلى الصين أخونا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام الأخ محمد. مرحبا سيدي، الله يرضى عليك. جزاكم الله خيرا، ولكني قد وضعت طرحت عليكم عدة أسئلة في بداية الشهر ولم أرى الجواب. بإذن الله حاضر سيأتيك إن شاء الله. أخي أحمد لك ترتيب فقط. في سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم. سألت الأستاذ الفاضل عن اللمسة البيانية في الآية. حاضر. وسألت عن معنى ألف لام ميم راء. نعم. ألف لام راء. ألف لام ميم راء. ألف لام ميم راء. المعنى؟ ميم راء. ميم راء. ألف لام ميم راء. طيب. حروف المقطعة. معنى الحروف المقطعة يعني. وكاف ياء عين صاد. كاف ياء عين صاد. حاضر. حاضر. هذه الأسئلة وأكثر منها وضعته في بداية الشهر. بإذن الله. فرق وقت كبير. هذه الساعة الواحدة عندنا ونصف بالليل. في الصين. أيوة نعم. ما شاء الله. طيب طيب حاضر يا اخي، هذا ابلغ الجاليه المسلمه كل السلام وتحيا عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصل اخر على العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. من معنا؟ الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اخت ام زيد. أهلا بك يا أخي، جزاكم الله خير. وجزاك خيرا مثله. تفضلي سيدتي. لا ممكن أسأل أن أجد أسئلة. تفضلي. ألو. تفضلي يا أخت مزيد، معك. تفضلي. ألو. تفضلي، معك، أسمعك. تفضلي. لا ممكن أسأل، ما أسمع. إذا أنت في سورة المؤمنون. نعم. الآية 83-87 تبدأ الآية بقوله سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها، إلى آخر الآية. نعم. سيقولون لله. صح. الآية بعدها: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله أيضا، يعني لله من يتملك. صح. بدل ما سيقولون الله، من الجواب من؟ في رب الجلالة. طيب. في سورة النور إذا ممكن الآيات المناعمة من الآية 6: فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الآية بعدها: ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهنا اللعنة وهنا الغضب، فما الفرق بينهما وأيهما أشد؟ الله. حاضر. نعم. في سورة إذا ممكن الآية 56. سورة ماذا؟ عن سيدنا في سورة هود الآية 56. هود. نعم. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهنا يكتشف سيدنا هود عليه السلام ما من دابة، يعني مو ما من إنسان أو ما من أحد. فهل هنا يعني دابة ما دورها، يعني هل هي عام أو من كذا؟ الله أعلم. حاضر. حاضر. بارك الله فيك. شكرا لك. وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك أخت مزيد من العراق. إلى مصر الأخ الحسيني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك يا أستاذ محمد، وأحيي العالم الفاضل الدكتور السمرائي. وإن من سعادة المشاهد أن يتابعك عملاق النحو والصرف في زمن طغى فيه الهزل والإباحية، وقد كساك الله من حلله وأفاض عليك من فيوضاته الربانية وفتوحاته النورانية، فاستعطت بها عن المباهج الدنيوية ورحت تنشر الأسرار القرآنية وتبث الكنوز الخيرية للهداية الإنسانية، وسلطت الأضواء على خير الحرف وخير الكلم بطريقة عبقرية، فاستحوذت على العقول والأسماع وصار عليك من الأمة إجماع ويعود المرء مسرعا وبإرباع حتى لا يفوته ما تقدمونه من خير وانتفاع. ما شاء الله. ما استمرت هذه المنظومة الرائعة إلا بعبقرية المقدم بل والمشارك الأستاذ محمد خالد الذي عمل فأتقن وتناهل فأظهر ووزن فأعدل بارك وعلى الله الواقع سيدي. أنزل ولمكانة العلماء أجدل. أضف إلى هذا القائمون على قناة الشارقة والتمسك بالقيم والمبادئ والتركيز على ما ينفع الأمة فجزاكم الله جميعا خير الجزاء. أما الملاحظة فالتي تخص سعادة الدكتور وهي أنني لاحظت أنك في القنوات الأخرى وكأنك في عجلة من أمرك، وانظر مثلا إلى ذلك ما حدث بالجزيرة أمس. أما في قناة الشارقة فالتأني والإشراقات الزائدة والإجابات المستفيضة، فهل يرجع هذا لبراعة الأستاذ محمد خالد وتفرده بطريقة التقديم والعرض أم أن لكل قناة رزقها؟ الملاحظة الخاصة بالأستاذ محمد خالد وسامحني فيها، لماذا تصافح في نهاية البرنامج بعض العلماء وفي الآخرين لا تصافحهم؟ أما السؤالان فلي سؤالان. السؤال الأول، لماذا قال الله تعالى في سورة يونس ومنهم من يستمعون إليك بصيغة الجمع وإثبات النون، ثم قال في الآية التي تليها ومنهم من ينظر إليك بالمفرد؟ هذا هو السؤال في سورة يونس. أما في الأنفال، السؤال الثاني، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ويقول في آل عمران، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والآيتان بهما إضافات، وكذلك قوله عز وجل إن الله عزيز حكيم، وفي الأخرى بدون إن، وتقديم وتأخير، فما الحكمة في ذلك؟ وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخو حسين. يعني اللهم لا تؤخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خيرا مما يظنون. والله يعني أصبت فيما قلت في أستاذنا الدكتور فاضل السامرائي، فهو عالم جليل حقيقة يستحق كل تقدير والله، وهذا بشهادة يعني معظم العالم الإسلامي والإيميلات التي تأتي إلى البرنامج، ومما يزيده رفعة عندنا تواضعه الجم هذا أمام الكاميرا وأمامنا، فجزاه الله عنا كل خير. ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أوفى له الجزاء. أما مصافحة الأستاذنا الدكتور فاضل لأنه قريب مني وفي بعض برامج الأخرى، فالمنضدة التي نجلس عليها أخ حسيني كبيرة وطويلة، فلا يعني تصل يدي إلى ضيفي، لكني أسلم عليه هكذا. وليتنا يعني نصافح العلماء ونتمسح فيهم ونقترب منهم، فهم البقية الصالحة البقية لنا في الدنيا. أما ما أفضت به على تلفزيون الشارقة فالفضل ليس لنا، لكن الفضل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، جزاه الله كل خير وأيده وسدده فيما يصنع وجعله وثبته على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيك. معنا اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا أستاذ محمد؟ الله يرضى عليك. الحمد لله. والأستاذ السامر الرائي لنا له منا كل تقدير وشكر يا حقيقة. يعني بارك الله فيك سيدي. أخي محمد. نعم. السؤال هو في سورة الكهف. من معنا أولا سيدي؟ عبد الله الرملي من السعودية. مرحبا سيدي عبد الله، كيف الحال؟ أهلا بك يا مرحبا يا أخي محمد. تفضل سيدي. في سورة الكهف وردت تزرعون 7 سنين دأبا، ثم جاء بعد يوسف يأتي بعد ذلك عام. في يوسف. تقصد سيدنا يوسف. نعم نعم. ثم يأتي بعد ذلك عام. وفي سورة أخرى والمرضعات يرضعن أولادهن حولين. صح. ما الفرق بين السنة وعام وحول؟ صح. وفي القرآن في متشابه وليس في مترادف. وشكرا وجزاكم الله كل خير. حاضر بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. بسؤال للأخ عبد الله رملي من السعودية نصل إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا سيد الدكتور فاضل، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي إياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم فضيلة العلامة الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.